وله مسمى. الناس حين يتكلمون أو يكتبون ينطقون بمسمى الحرف لا باسمه. لما نقول كتاب أهي كاد هي المفتوحة اسمها كاف مفتوحة، لكن أنا بقول كاف مفتوحة ولا بقول كا؟ تبقى كا هي المسمى واسمها ايه؟ كاف. وبعدين تقول مفتوحة. إذن فالحروف المقطعة هي التي ينطق فيها باسم الحرف، وما عداها ينطق فيها بمسميات بمسميات الحرف. ولتعرف الفارق تيجي مثلا في أول البقرة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أهي هي مكتوبة إيه؟ ألف ولام وميم، لكن أنت نطقتها بأسماء الحروف. طب وألم نشرح لك صدرك، نطقتها بإيه؟ بمسميات الحروف. طب إيه اللي خلاك تنطق دي بأسماء الحروف وتنطق اللي زيها في الرسم تمام بمسمى الحروف؟ قال لك لأنني سمعتها من ربنا كده. يبقى إذن القرآن أصله السماع. أصله إيه؟ لا تقرأ قرآنا إلا إن سمعت قرآنا، عشان تعرف شمعنا قالت دي ألف لام ميم وديك وديك ألف. يبقى أمر إيه؟ ولذلك كنا زمان وإحنا لما ينحط نصح اللوح، نصحه يعني إيه؟ الفقيه يقرأه أولا عشان يعلمنا إزاي نقرأه، وبعد ما نصح اللوح نبتدي إيه؟ نحفظ. اللي بيتعب الناس إنهم ما يبقوش جلسوا إلى فقيه ولا سمعوا إلى قارئ، وبعد ذلك عايز يقرأ القرآن كأي كتاب يقرأه، نقول له لا، القرآن له تميز إن مش كأي كتاب تذهب إلى قراءته، لأن صور الحروف هناك بتختلف، مرة يجي اسم الحرف ومرة يجي مسمى الإيه؟ مسمى الحرف. ألف لام راء دي من الصور التي بدأت بإيه؟ بالحروف المقطعة. وإحنا كنا قلنا زمان إن كان من العجيب في فواتح الصور بهذه الحروف أن القرآن مبني على الوصل دائما، مش تيجي آخر الآية واقف كلها وصل. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان، مبني على الإيه؟ مش مدهامتان، لا، يبقى مبني على إيه؟ وإن كانت فيه فصلة آية إنما مبني على إيه؟ على الوصل. حتى في آخر السورة وهو أحكم الحاكمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما قولش وهو أحكم الإيه؟ الحاكم. هي أصلها الإيه؟ أحكم الحاكم، تلاقي النون عليها إيه؟ ولو كانت في الوقت مع أنها آخر السورة كان يقولوا أحكم الإيه؟ الحاكمين، مبنية على أنها موصولة بمين؟ موصولة باللي بعدها على طول، واخد حرف الإعراب اللي هو موصول بعدها، خير الحاكمين، لا، بسم الله الرحمن الرحيم. بقى كل آيات القرآن مبني على الإيه؟ على الوصل. ومن العجيب إن فواتح السور مع أنها مكونة من حروف مبنية على الوصل. ألف ما قالش ألف، ما دام مبني على الوصل كله، ألف لام ميم كاف هاء عين، ما قالش كده، الألف لام ميم، الله فصل كل حرف كده تفصيل لوحده بوقت، مع ان الوقت ما فيش في الايه، كل القران مبني على الايه الوصل، ليدلك على ان فيه لا هنا حكم. ولذلك تجد الحكمه ما تقدرش ازاي. قال لك مثلا القران في صور بدات بحرف واحد، زي مثلا ايه؟ صاد والقران ذي الذكر، قاف مش كده ولا لا، نون والقران حرف واحد. ويلاحظ في هذا الحرف انه ليس آية، لما تشوفها كده في المصحف تلاقي ايه؟ قاف والقرآن المجيد كلها ويا بعضها، نون والقلم وما يسطرون ويا بعضها، انما تيجي ألف لام ميم وتلاقي ايه؟ آية. مثلا تيجي مثلا حا ميم حا ميم، وبعدين فيها عين سين قاف، مع انها كلها حروف مقطعه، ح ميم عين سين قاف، انما عمل ح ميم لوحده اي وعين سين قاف، مع انهم كلهم حروف ايه؟ طب ما هي خمس حروف زي كاف ها يا عين صاد مثلا. تيجي مثلا في الف لام ميم صاد، دي من كم حرف مثلا؟ من أربعة ألف لام ميم أهي دي آية لوحدها. طب هات بقى ألف بتاع الرأس ألف لام ميم راء تلاقيها مش آية ملحومة باللي بعدها على طول. الله. طب مثلا هات مثلا طه آية ياسين آية حميم آية. طب وبتاعت النمل طاسين مش آية بل موصولة بمين؟ موصولة بالآية اللي بعدها على طول. الله. يعني مسألة ملهاش إيه؟ ملهاش نسق. ملهاش نسق يبقى معناها إن كل حاجة لها إيه؟ كل حاجة لها حكمة. ومعنى الحكمة هنا الإنسان لما ينظر إلى العالم المادي في الحياة يوم يجد الذي يفطن إلى عبر الله في آيات الكون المحسة يوم يجد منها دليل على صدق الله فيما لم نعلم. احنا مثلا لما كنا نروح لفنادق نقوم نلتفت نلاقي كل حجرة ياخد الانسان لها ايه مفتاح. المفتاح ده ما يفتحش على الاوضه الثانيه لكن فيه مفتاح اسمه ايه اللي بيفتح الكل الطفاشة. طيب المفتاح ده لو انه مفتاح قطي وقع في ايد واحد نزل تاني يروح يفتح قطي ولا لا؟ يفتح. أبو عملوا حاجة تانية دلوقتي يقول لك كارت كده وفيه الايه كتابة مكتوبة كده الواحد يدخلها في البتاعة كده تقوم الباب ينفتح. طب والأوضة التانية برضو فيها لها كارت تاني ولها فيها برضو شوية كلام مش عارف ايه يتفتح تاني. الله. طيب افرض ان واحد سرق الكارت بتاعك يفتح قط ولا ما يفتحوش؟ أم قال لك إذا لما تشوف دي حرف ودي وآية وحرف مش آية حرفين وآية حرفين ولو آية ودي ثلاثة ودي أربعة ودي خمسة فافهم إن لكل حاجة منها حكمة زي إسناد المفتاح تمام زي إسناد المفتاح. إن ما كانتش زي ما هي عندك ما تفتحش. إذا ففتح كتاب الله يبقى له مفاتيح تقرا دي على انها ايه ودي مش ايه هي مفتاحها كده. ولازم حينما تقرا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ ام قالك عشان تخلص نفسك من الاغيار المناقضه لمنهج قائل القران. فلما تحط الكارت الف لام ميم دي يجي لك الفتح على طول. هي مش كارت بقى واللي حامل الكارت. هل يستطيع بقى اي فندق يعمل العمليه دي؟ طب هو يسرق الكارت يفتح على طول يبقى اذا فيه مفتاح وفيه فاتح. عشان الفاتح انا عايز ده هو بالذات يبقى دي ما يعملهاش الا مين؟ يبقى اذا خد فواتح الصور على انها مفاتيح. هذه المفاتيح كل مفتاح له ايه؟ له سر. ان نقلته للغير ما ينفعش. وإن دخلت عليه مش هو يفتح بذاته لا ده لازم يكون هذه الفاتحة. ولكن أين مين؟ أين عمر؟ مفهوم ولا لا؟ ألف لام راء أهي ألف لام راء دي مكونة من ثلاث حروف زي ألف لام ميم. ألف لام ميم في ست صور على أنها آية لوحدها. آية البقرة آية إيه آل عمران آية مثلا العنكبوت آية لقمان آية الروم آية السيدة كلها ألف لام ميم وآية نمرة واحد مش كده كلام؟ أهي ألف لام راء ثلاثة لكنها ليست آية بل هي جزء آية. هي يونس وهود ويوسف وإبراهيم كلها إيه؟ الله. مش آية من القرآن. ما دي ثلاثة ودي إيه؟ زي ما قلنا في ألف لام ميم صاد أربعة هي آيات في الأعراف وليست آية في الرعد. ألف لام ميم راء مش آية. يبقى المسألة مش مش مش قانون كده يقش لا ده خصوصية. هذه الخصوصية في كل إيه؟ في كل حرف من إيه؟ من الحروف ومدخله إلى الصور. ألف لام راء كتاب. كتاب مرة يقول على القرآن كتاب ومرة يقول عليه قرآن. ايه الفرق بين الاثنين؟ القرآن يقرأ الكتاب يكتب. أم قال لك ليدلك على أن القرآن سيكون الحافظ له حاجتين اثنين، سطور وصدور. سطور أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك لما أرادوا جمع القرآن وجم الآية اللي ما لقوهاش، وبعدين قعد يدور على اثنين شاهدين ما وجدش إلا شاهد واحد، وبعدين تبين إن الشاهد الواحد ده واخد نشان من شهد له خزيمة فإيه فحسبه الله. يبقى إذن كتاب على أنه مكتوب، قرآن على أنه مقروء. طب وهو الإنسان إيه الكتابة دي يعني؟ كان زمان يعني مسألة عديدة، ولك لا تكتب إلا النفيس، ما بيكتبش كل حاجة، اللي بيسجل الحاجات اللي إيه اللي لها الإيه اللي لها قيمة. فكأن هذا الكتاب أو أنه في الأصل مكتوب في اللوح المحفوظ، يبقى هذا معنى كتاب. كتاب أحكمت آياته. مادة الحاء والكاف والميم تدل على أمر محس وهو إتقان البناء. البناء الأمر الحس ده لما بنبني جدار، هذا الأمر الحس، يبقى الإحكام هو إتقان البناء بحيث يمنع عنه الفساد فلا خلل فيه ولا تناقض ولا تعارض ولا انهيار. لإيه؟ لأنه يقع. لما تيجي تلاقي البناء كده، إن بنيت وأحكمته بأسمنت وكل حاجة، إنما حطيت فتحات الطوبة قبل بعضها، أي حاجة بتبص كده مش هتبقى. إنما لازم تجيب نص طوبة قبل فتح الطوبتين. يبقى فتح اللي بين الطوبتين في الصف العالي جايين في ناحيته في نص طوبة، إنما لو الفتحات كلها جت على بعضها سطر كده يبقى أي حاجة كده ما يبقاش لها. طب ويبقى فيه خلل، قال لك زي ما تبنيه مثلا كده ترص الطوب على بعضه، أو ترصه بطينة حلوة كده ومش عارف إيه، أو تعمله بأسمنت. الله. إذن الأصل في الإحكام إتقان الإيه؟ إتقان البناء. القرآن أحكمت آياته. خدوا من الإحكام ده هو اجتماع الشيء على هيئة تمنع الفساد منه. لو نظرت إلى أن القرآن في اللوح المحفوظ نزل إلى سماء الدنيا، نزل إيه؟ جملة واحدة، جملة واحدة أهو محكمة، شو إزاي؟ وبعدين حسب الحوادث التي تتطلب الأحكام نصر أحكاما وفصولا ونجوما، يبقى أحكم ثم إيه؟ ثم فصل. يبقى أحكمت آياته ثم فصلت. قال لك التفصيل ده في اللفظ، بمعنى ان دي تبقى آية وبعدها تيجي آية تفصيلها إيه؟ أو صورة وصورة، فالفواصل الكبيرة صور والفواصل الثانية آية آيات. الناس بقى علشان يشجعوا على حفظ القرآن عملوا ايه؟ أجزاء وربع وأحزاب، دي من صنع الايه؟ المتأخرين. لكن التفصيل اللي جالنا في اللفظ أنه سور أو ايه؟ أو في السورة الواحدة ايه؟ آية مفصلة ولا لا؟ وقد يكون في المعنى أحكم، يعني نزل مجتمعا لمنهج واحد من منهج الله. لكن لما تبص تلاقي منوع، هذا يتكلم في العقيدة وقمتها، هذا يتكلم في النبوة، هذا يتكلم في المعجزة، هذا يتكلم في الأحكام، هذا يتكلم في القصص، هذا يتكلم في الأخلاقيات، الله، في الكونيات. يبقى إذن إما أن يكون مفصلا إما في اللفظ وإما في إيه؟ في المعنى، بيتناول معاني كثيرة، كل معنى من المعاني تتطلبه العقيدة، قمة في شهادة أن لا إله إلا الله، وخلقا وجزئية في إماطة الأذى عن الطريق، بس مفصلة دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. الله. أو نزولا، أحكم بأنه نزل مرة واحدة كده إلى سماء الدنيا ثم إيه؟ ثم فصل حسب الإيه؟ الحوادث. التفصيل حسب الحوادث أدعى إلى أن النفس تتعلق بكل نجم من نجوم القرآن ينزل في وقت طلبه، لأن الشيء قد يكون عندك أجزخانة، وانت أول ما أسست الأجزخانة حطيت فيها كل الإيه الأدوية، وبعدين حصل صداع تروح تدور على مين، على الإسبرين، يمكن تنكت الأجزخانة كلها علشان لكن إذا جبت الأسبرين من الأجزخانة الكبيرة ساعة ما انت عايزه جاء وقت الحاجة، جاء وقت الايه عايز. زي كوب الماء على الظمأ، عندك ازازة مية ملانة والتلاجة فيها ولا تلتفت اليها، انما عطشان تبقى. اذا نزوله نجوم دي عشان يعمل ايه؟ انتعاش للنفس الانسانية في عشق استقباله، لان انا عايزه، انا عايزه دلوقتي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه، هو نزل مجتمع فرقناه لتقرأه على مكس، ونزلناه تنزيلا. وقالوا هم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فيكون الرد من الحق ايه؟ كذلك، يعني انزلناه كذلك ليه؟ ما هم بيقولوا لولا انزل عليه ايه القرآن جملة واحدة، قال له كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه لو نزل مرة واحدة لكان للسماء التصاق بالنبي مرة واحدة اللي هي الإنزال، لكن كل نجم يجي إيه شد للسماء، كل نجم يجي لإيه، والرسول في حاجة إلى تثبيتات متعددة حسب الأحداث التي تعقربه، يبقى كل وقت عايز إيه، كل عايز تثبيت. وقالوا لولا إيه نزلها الجملة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني ساعة ما يسمعوا نجم من النجوم يبقى أقدر على أنهم يستوعبوه يحفظوه يطبقوا الأحكام، إنما لو جبناه كل مرة واحدة كده يبقى من الإيه، هو لما ينزل الآية يبقى عنديش اللي هي شوف حكمها إيه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر تفصيلا. طب لو نزل القرآن جملة واحدة كان كيف يعالج ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا لا يأتونك بمثل إلا جئت إلا جئناك بالحق وأكثر إيه تفصيلا. يقول ربنا بيضرب المثل بالبعوضة، يقوم ينزل لهم إيه إن الله لا يستحي أن يظلم مثلا ما بعوضة في إيه أما فوقها الله، وإن بعدين يقول لهم بعوضة إيه اللي أنتم عمالين مستسلم بهذه، ده انتوا لو كنت عقلة تقولوا كيف ركب في هذا الذرة البسيطة دي البعوضة دي كل أجزاء الكائن الحي، محل غذاء ومحل هضم ومحل تنفس ومحل دم ومحل فكر ومحل أعصاب، ازاي في ايه دي تعمل ازاي دي؟ كان يجب ان كنت في ايه هذه معنى كان يجب ان كنت تاخدوا منها الايه، لا، لان عظمة اللي بيصنع صنعة في حاجتين اتنين، يا يصنع شيء كبير قوي لا يكون تحت ادراك الحس ما يقدرش يحسبه، يا يصنع شيء دقيق قوي ما نقدرش ادي العظم. ولذلك العظم يقول لك ساعة بيج بيج مش كده، شوف قد ايه كبيره قطرها قد ايه وبتاع، والعظم قاعد يعملوا فيها والتروس قد ايه، وبعدين يعمل لك ساعة فص خاتم، يبقى القدره ايه تعمل ايه لما يكون كبير فوق القدرة أو يكون دقيق جدا أدق من الخبرة، يبقى دي حاجة. فالبعوضة أو لذلك يقول إيه وإن يسلبهم الذباب شيئا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جاب أقل حاجة وجاب اجتماع الخلق المتكبرين. وإن بس خد بالك بقى من خيبة بقى الرجال اللي بيقولوا الذبابة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. طب خليك بتاكل عسل كده والذبابة جت وراحت جاية على العسل وخدت شوية في رجلها، بالله تقدر ترد اللي في رجلها دي؟ طب شوف كده بقى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. ضعف الطالب والمطلوب الاثنين ضعاف، يبقى إذن ربنا كل ما يجيب وصل يجيب بالحق وأكثر إيه واخسر تفصيلا. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. والإحكام لا يتناقض مع التفصيل. ليه؟ لأن هو الذي أحكم والذي فصل إيه؟ حكيم وخبير. أهي حكيم دي تصادف إيه؟ تناسب أحكمت، وخبير تناسب إيه؟ فصلت. كل حاجة تيجي بنسبتها. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قلنا الحكيم اللي يوضع الشيء إيه؟ محكم لا يتطرق إليه إيه؟ لا يتطرق إليه فساد. وخبير عنده علم بخفايا الإيه؟ الأمور. ولذلك هيجي في آية تانية يقول لك برضو خبير دي تتطرق اللطف، لأن يعرف إنك افهم إنك أنت عارف إن حاجة ما ستروها في باطن الأرض ولها مسارب دقيقة كده تروح، أنت عارف الحكاية، إنما قد لا يكون عندك اللطف علشان تمشي أنت في المسارب. ولذلك هناك في قول الله سبحانه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف. يمكن ايه يجيب لك الحاجه اللي هي ما تقولش لا تصد لا. الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت. احكمت ثم فصلت، ام قال لك ايه؟ ولان في تراخي، انها لما نزل القران، القران كلام الله القديم، يبقى احكم بني على الاحكام، وحتى لما نزل عشان يباشر مهمته في الارض نزل محكما جملة واحدة، نزل جملة ايه؟ واحدة. وبعدين الاحداث هي اللي فصلت الايات. يبقى فيه فترة ولا مفيش فترة؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.